إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أريد أن أستغلها فرصة يذكر كثيرا من الناس اليوم ممن يؤمنون بخوارق عادات من نوعية أخرى، ويعتبرونها كرامات للأولياء لا لشيء إلا لأنها خوارق عادات. فيجب أن نعلم أيضا هذه الحقيقة الشرعية، ألا وهي أن خوارق العادات تنقسم لقسمين: معجزات للأنبياء أو كرامات للأولياء، هذا هو القسم الأول. والقسم الآخر خوارق عادات ابتلاء من الله عز وجل لأصحابها، وليست هي معجزة ولا كرامة لآلهة، إنما هي فتنة كما رأيتم بالنسبة للدجال الأكبر. هذان القسمان أمر متفق عليه بين علماء المسلمين، الأمر الخارق للعادة تارة أن يكون معجزة أو كرامة، وهذا طبعا شيء جميل، وتارة أن يكون فتنة لمن تصدر منه أو يصدر منه ذلك الأمر الخارق للعادة. وتمييز هذا النوع من ذاك النوع أو هذا القسم من هذا القسم إنما هو بالنظر إلى مصدر أي نوع من النوعين. فإن كان مصدره رجلا مؤمنا نبيا أو صالحا فهو معجزة أو كرامة، أما إن كان مصدره إنسان تراه لا يصلي لا يصوم، بل قد تسمع منه كفريات يتأولها بعض الناس بتسميتها شطحات، فهذا ليس كرامة، لأن الذي صدرت منه هذه الكرامة المزعومة لا يوصف بأنه صالح، فضلا أن يوصف بأنه نبي. إذا عرفنا هذا، فما نسمع من كثير من الناس من أن فلان كان يمشي عاريا ومع في الطرقات، ومع ذلك صدرت منه خوارق عادات فهي له كرامات، هذا لا يجوز أن ينسب إلى الإسلام الظاهر، وإنما هذه إما عبارة عن حيل ومخرقة ودجل من بعض هؤلاء الناس، وإنما هو أو هو ابتلاء من الله عز وجل كما ذكرنا. وهذا مذكور في القرآن الكريم: ونبلوكم بالخير والشر فتنة. الابتلاء بالخارق العادي يكون خيرا تارة وفتنة تارة أخرى. ومثل هذه الكرامات التي هي أحق بتسميتها بإهانات قد امتلأت بطون كتب كثير من ما يتعلق بتراجم رجال ينتسبون إلى التصوف وإلى الصلاة. ومن شاء أن يرى العجب العجاب في هذا المجال فعليه أن يرجع إلى كتاب طبقات الأولياء للشعراني الذي أعيد طبعه مرات ومرات لم يعد مثل عدد طباعته مثل صحيح البخاري ومسلم، لأنه محشور بالأضاليل والأباطيل تحت عنوان الكرامات. فهناك مثلا رجل يترجم، وكل رجل هناك يترجم تبتدئ ترجمته بقوله ومنهم فلان ابن فلان رضي الله عنه، كل شخص مترجم هناك مترضى عنه، ومنهم فلان ابن فلان رضي الله عنه كان كذا وكذا وكذا. ففي بعض هؤلاء المترجمين يقول وكان يقول تركت قولي للشيء كن فيكون 20 سنة أدبا مع الله، تركت قولي للشيء كن فيكون 20 سنة أدبا مع الله، ناقد منقول. الرجل أولا في ظاهر هذه العبارة وصل إلى مرتبة الربوبية وليس الألوهية فقط، وإنما الربوبية حيث يقول الشيء كن فيكون، وهذه الصفة لم يكفر بها العرب الجاهلية الأولى، كانوا يعتقدون أن الذي يقول الشيء كن فيكون هو الله وحده لا شريك له، ولكنهم أشرفوا معه حين عبدوا غيره. أما نحن ففي كتبنا حتى اليوم هذه العبارة من كرامات ذلك الإنسان، أنه كان يقول تركت قولي للشيء كن فيكون 20 سنة أدبا مع الله. فترى حينما كان يقول بزعمه للشيء كن فيكون كان مخلا بالأدب مع الله، فما بال هذا الولي تارة يتأدب وتارة لا يتأدب. لو لم يكن في هذا الكلام شيء من الكفر الصريح لكفى أنه ينقض بعضه بعضا، لأن الولي يتأدب مع الله في كل السنين، أما هو يستمر يقول الشيء كن فيكون 20 سنة، ترك ذلك 20 سنة لماذا؟ أدب مع الله، وقبل ذلك وبعد ذلك كان غير متأدب مع الله. هذا مما ذكر في كرامات هذا الإنسان. وإنسان آخر يحكيه مؤلف الكتاب نفسه عن نفسه، قال ذهب لزيارة رجل من الأولياء أدركه هو، فوقف على الباب وإذا يسمع صوتا من فوق من شرفة كأنه تلاوة القرآن، فأصغيت إليه قال فإذا هو يقرأ قرآنا غير قرآننا، وختم ذلك بقوله اللهم أوهب ثواب ما تلوته من كلامك العزيز إلى شيخ فلان وشيخ فلان وفلان آخره. فمن هذه الختمة أو هذه الجملة تأكد الشيخ نفسه أن هذا قرآن غير القرآن الذي بين أيدي المسلمين. هذا يا جماعة مطبوع يطبع في مصر حيث هناك الأزهر الشريف، طبع مرارا وتكرارا. وماذا أحدثكم، هذا مجال واسع واسع جدا، ولو أن هذا صار في خبر كان لما كان لي أن أحدثكم بشيء من ذلك، نقول انتهى أمره الحمد لله. لكن يا أخواننا، من عرف منكم فقد عرف، ومن لا فنحن نعرف أن هذه الطامات لا تزال تمشي في عروق جماهير المسلمين اليوم، وفيهم الخاصة وفيهم المشايخ. كان هناك في حلب رجل فاضل أرادوا أن يوظفوه إمام المسجد، فأرسلوا إليه لاختباره، فسأله المختبر هل أنت تؤمن بكرامات الأولياء؟ سأل هذا السؤال لأنه تسرب إلى مسامعه أن هذا الإمام أو المرشح الإمامية رجل كما يقولون اليوم وهابي، يعني لا يؤمن بالكرامات المزعومة، فأراد أن يمتحنه، فكان لبيبا هذا الممتحن. قال له مثل ماذا؟ قال له مثل ما حدثنا به شيخنا أن خطيبا صعد على المنبر، فبينما هو يخطب وإذا به يكاشف تلميذا له لأنه حاقم يعني مزروق، وهو جالس يسمع خطبة الشيخ ومخجول أنه ينسحب بين الملأ جميعا فيلفت أنظار الناس. فما كان من الشيخ الخطيب إلا أن مد له يده هكذا، وتعرفوا جبر المشايخ واسع، وأشار له هكذا. يقول فدخل التلميذ من كم الشيخ وإذا به يجد هناك بستان وفيه مكان بيت الخلاء يعني، فقضى حاجته ثم رجع وهو في مكانه. قال له أما هذه الكرامة والله أنا لا أؤمن بها. هذا الرجل الفاضل اللي يعني امتحنه بهذه الخرافة وبهذه السفاهة. أما أنا أحدثكم عن قضية جرت بنفسي. كنت في منذ 30 سنة أو 40 سنة في دير عطية قرية في طريق إلى حلب. كنت هناك ساهرا وإذا بنا نسمع طرق النافذة للباب، فخرج المضيف صاحب الدار لينظر من الطارق، فنسمع اختفاء ومبالغة الاختفاء بالرجل الطارق ولما نراه بعد. أهلا وسهلا يا أبو فلان، أنا والمجلس طبعا بدنا نشوف من هذا الضيف الكريم. فكانت مفاجأة لي منه ومني له، لأن الضدان اجتمعا. الرجل أعرفه، ويمكن بعض الحاضرين الآن بيشاركوني في المعرفة من أهل محلة العمارة. هذا الذي دخل كان يجلس دائما وأبدا بجانب الركن الجنوبي الغربي من مسجد جامع الجوزي في الساعة التي أمام دكانه. في رمضان بيشرب الدخان علنا، ثيابه رثة، عيناه جاحظتان مخمرتان، الله أعلم يشم الحشيش والدخان. هذا الإنسان إذا بصاحب البيت يعتقد فيه الولاية، ولذلك احتفى به احتفاء بالغا. ورجل لما دخل وفوجئ به تظاهر لأنه أبله أو مجنون أو مأخوذ كما يقولون، فأخذ يركع ويسجد بدون وعي ويذكر كلام كما يقول النحاس جملة غير تامة، لكن كلمات غريبة، بيض وباذنجان وهيك كلمات، بيض وباذنجان بس هو أكلنا بيض، لا ما ذكر أي شيء، بس هيك خلط كلام. حينئذ استتحت كلمة بقوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى. الذين آمنوا وكانوا يتقون، علقت على كلمة الإيمان والتقوى، ولست بحاجة إلى هذا التعليم، إنما الخلاصة أن الولي لله عز وجل هو المؤمن بالله إيمانا جازما بما جاء في الكتاب والسنة الصحيحة، والعامل بأحكام الشريعة أمرا واجتنابا. وبلا شك ما ابتدأت الكلام بمثل هذا إلا لأصل إلى ضيفنا هذا، لأقول أنه هناك ناس يتظاهرون بالولاية وقد يأتون بأمور خارقة للعادة، فيظنها بعض الناس كرامات وإنما هي إهانات. وأتكلم طويلا في هذا الصدد ثم سكتت، ففوجئت بكلام المضيف رجل عاقل قال والله يا أستاذ نحن كنا نعتقد هكذا مثل ما عم تقول أن الكرامة والولاية هي العمل بالكتاب والسنة. الشاهد نور، الشاهد فيما يحكيه هذا الرجل كيف طور العقيدة الصحيحة إلى العقيدة الباطلة بمجيء رجل كان من أهل القرية وعاش في الأزهر الشريف 20 سنة ونحو ذلك يرجع إليهم ويعلمهم خلاف الإسلام وأنه أن هذه لدون هذول أولياء الله والحجر اللي ما بيعجبها يفجع. قال كنا نعتقد أن هذا هو الإيمان وهذا هو الإسلام كما ذكر حتى جاءنا هذا الشيخ. قال فأخذ يحدثنا بحكايات وقصص تتلخص أن الله عز وجل له أشخاص سره فيهم، إذا نظرتم إليهم ما يعجبكم لا عملهم ولا أقوالهم لا أفعالهم، لكن هذول من كبار الأولياء، هذول بتشوفون هنا 30 صلاة لكن من الصلاة الخمس يصلوها في المسجد الحرام، هذه كرامة لهم. بتشوفون مفطرين عم ياكل في رمضان لكن إن الحقيقة صايمين، أنتم هيك بتشوفوهم مفطرين من هذه المخاريق والأكاذيب. لكن المهم القصة الآتي حكاها الشيخ الأزهري للجماعة فقلب أهل القرية إلى أمثال هؤلاء يؤمنون بالخرافات والأباطيل مخالفة للشريعة. شو هي القصة؟ قال الشيخ الأزهري لأهل القرية في مجالسه كان هناك فيما مضى من الزمان رجل عالم فاضل وكان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، كان يحتسب ينزل إلى السوق فيأمر المعروف وينهى عن المنكر حتى وقف ذات يوم على عطار وهو يبيع الحشيش المخدر المحرم فأنكر عليه كعادته في إنكار المنكر. قال الشيخ الأزهري لأصحابه فما كاد الشيخ ينكر على بائع الحشيش حتى سلب عقله وعاد كأنه بهيمة لا يفهم شيئا، وكان أتباعه وتلامذته من حوله فأخذوه إلى داره وهو لا يعي شيئا كالدابة، لكنهم أهمهم الأمر فأخذوا يتساءلون كيف العلاج، من نسأل، من نطلب معالجة إلى آخره. قال فدلوا على رجل ذو الجناحين، وهي تساوي طامتها طامتين، ذو الجناحين يعني يعلم بالشريعة والحقيقة، يعني علم الظاهر وعلم الباطن، وهذا من الدسائس التي مدخلت في الإسلام ليتسنى لأعداء الإسلام الهدم من الإسلام باسم الإسلام. شو هذا يا أخي؟ هذا حقيقة، حقيقة شيء والشريعة شيء. شو هذا؟ هذا من علم الباطن، علم الباطن شيء وعلم الظاهر شيء. فدل على رجل ذو الجناحين زعم، فجاءوا إليه وقصوا عليه قصة تعاليمهم، فسرعان ما قال لهم، وهنا العبرة، ذاك الباعي الحشيش هو رجل من كبار الأولياء، ولذلك فعالمكم أصيب بسبب اعتراضه على ذلك الولي، فأنا بجمع بين متناقضات في وصفه بين الولي الحشاش باعي الحشيش، هذه حقيقة أمره، هو ولي هو باعي حشيش، فهذا الولي الحشاش هو من كبار الأولياء عند هؤلاء الناس، لذلك ذو الجناحين نصح تلامذة العالم بأن يأخذوه أن يقودوه لا يزالون كالدافع إلى ذاك الولي وإلى ذاك الولي الحشاش العام، وأن يطلبوا منه العفو والمغفرة لعالمهم ويعتذرون عنه بنيابة حتى يفي إلى نفسه، وكذا فعلوا. فما كاد يطيب قلب الولي الحشاش على العالم العامل لعلمه، ومثل الإنسان كان نائم واستطاع. ثم عرف العالم طبيعة حال مصيبته فاعتذر أيضا هو بدوره من ولي الحشاش. هذه القصة حكاها لي صاحب الدار عن شيخه شيخ القرية، وأن مثل هذه القصص جعلت القرية تؤمن بمثل هذه الطامات وهذه الصغارات. إذن خلاصة الكلام، التصديق بمثل هذه الطامات والضلالات تصدر من ناس يفعلون شرا، لكن هذا في الظاهر. هذا فتح باب لأمثال هؤلاء الناس أنه إذا بعث فيهم الدجال أن يؤمنوا به. لماذا؟ لأنه يأتيهم من كرامات بزعمهم ما حكوه عن أحد من أوليائهم، يقول السماء أمطر فتمطر، شو بدكم كرامة أعظم من هذه؟ نحن ما نسميها كرامة، هذا أمر خارق العادي. لكن لما رأينا هذا الرجل يدعي الربوبية، كان ما صدر منه مما هو من خوارق العادات كان ذلك دليلا على أن هذه ليست كرامات، وإنما هي مقاريض وتدجيل منه على الناس. إذن الحكم الفصل بين الكرامة وبين الأمر الخارق العاجل يوقف للناس هو أن ننظر إلى مصدر، فمن كان مصدره وليا صالحا فهذا نؤمن بكرامته. وهناك كرامات صحيحة وثابتة عن بعض الصحابة وبعض السلف لا ننكرها أبدا، لكن نحن ننكر مثل هذه الكرامات التي هي في الحقيقة إهانات. أما أصل الكرامة فنحن نؤمن بها، وهي فصل من فصول الخوارق، خوارق العادات. يشترك في الخوارق الخارق والصالح، والمميز هو العمل الصالح. فمن كان ذا عمل صالح فما صدر منه من خوارق فهي كرامة، ومن كان عمله صالحا فما صدر منه من خوارق فهي ليست كرامة بل إهانة. وحسبكم جميعا على هذا ما ذكرنا لكم من خوارق العادات التي يجريها الله تبارك وتعالى على يدي الدجال. النفر في سبيل الله، يقصدون بهذا ما اعتادوه من الخروج، أياما يخرجون إلى مختلف البلاد ومعهم العام من الناس. فدعوتهم قائمة على ركائز ستة ذكرها في أول رسالة، وما فيها شيء من الكلام إلا هذه الأخيرة. فقال الله تبارك وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذه الآية مناسبة للموضوع، وهو الخروج في سبيل تعلم العلم وتعليمه. لكن انظر فيما بعد، عطف على الآية السابقة فقال: وقال أيضا إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. هذه الآية لا علاقة لها بهذا العنوان. العنوان النفير في سبيل كما قلنا طلب العلم، وهذا هو الذي يقصدونه كما سيأتي في تمام كلامه. أما الآية الثانية فإنما هو النفير في سبيل الجهاد في سبيل الله، حينما يأتي الكفار ويهاجمون البلاد الإسلامية فهنا ذات يجب على كل مسلم يستطيع يحمل السلاح أن ينفر في سبيل الله عز وجل. فحمل آية الجهاد اللي هو فرض عين على آية الخروج في سبيل طلب العلم الذي هو فرض كفاية ليس فرض عين طلب العلم. والآية الأولى التي ذكرها صريحة في ذلك، لأنها قالت: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، مش كلهم. بينما الآية الثانية التي هي الخروج في سبيل الله قال: إلا تنفروا جميعا يعذبكم عذابا أليما إلى آخره. يقول في هذا المبدأ السادس الذي أقيمت عليها الدعوة دعوتهم، ومغزى هذا المبدأ هو التخلي عن مشاغلنا اليومية للتمرن وللجهد في إجراء الحياة على السنة النبوية على صاحبها الصلاة والتسليم ودعوة الآخرين إلى التمرن والجهد. فإنه كما قلت في الصفحات الأولى إننا لا نستطيع التخلي من المشاغل البشرية لطول العمر، فإنه أمر محظور، ولكننا نستطيع دون صعوبة ما إن نوفر علينا شهورا في العام أو أياما في الشهر كما نوفر للنزهة والاستجمام إلى آخر كلامه. قال: وهذا الخروج في سبيل الله نوع من الجهاد، وتدل التجربة الشاهد الآن هنا قوله وتدل التجربة والمشاهدة على أن هذا الخروج بالدعوة إذا كان 40 يوما في كل عام فهو خير، خير معاون على لين مقصود. الآن نحن قلنا ونشهد أن محمد رسول الله، والآن التزموا هؤلاء الخروج 40 يوما. عدد 40 من أين جاء؟ إذا كنا ندعو الناس لاتباع سنة الرسول عليه السلام، فعدد 40 من أين جاء؟ ليس مثل هذا إلا مثل الطرق التي ورثناها. أنا أعتقد أن هذه طريقة صوفية جديدة، وهذا أنا أقول به منذ سنين لما أسأل عن جماعة التبليغ، أقول صوفية جديدة، لأن دعوتها دعوة لا ليس فيها بغض في الله، وهم يقررون في دروسهم أن من الإيمان الحب في الله والبغض في الله، ولكن من ناحية تطبيقية البغض في الله غير وارد إطلاقا، وكلامهم السابق يدل إلى ذلك، بل لهم كلمات لعلي أذكركم بكلامهم السابق أنه كل مسلم لازم يكون موقفنا تجاهه موقف مسالم ونحو ذلك. ومغزى هذا المبدأ الرابع هو التعرف على مكانة مسلم والنصر له وتأدية ما له علينا من حقوق بدون الطمع في أن يدي حقوقنا، وعلى كل مسلم أن يحترم أخاه ويحبه وينصح له مهما ساءت حالته الدينية. هذا ليس من الإسلام، لأنه من الإيمان هو الحب في الله والبغض في الله، وهذا رفع البغض في الله من باب إيش؟ مشايخ ومداراة. هكذا لا تقوم الدولة المسلمة أبدا، ولا يتحقق المجتمع الإسلامي إذا قلت أنا بدي حب المصلح وبدي حب إيش؟ المفسد، وبدي وادد المصلح وبدي وادد المفسد. فالمهم النهي الأخيرة الخروج 40 يوما، هذا يعرفه كل مسلم أنه لم يكن من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا من هدي الصحابة، ولا من هدي السلف الصالح، لا سيما وفي هذا الخروج شيء من الغرابة. لو أنه خرج جماعة من أهل العلم والفقه كنا نقول لا بأس، وإنما هذا التقييد هذا ليس له أصل، لكن من خطتهم أنهم ينزلون في قرية في بلدة، فإذا ما وجدوا في إنسان يعني تجاوب معهم من ناحية الروحية قالوا له اخرج معنا. طيب هذا يخرج معه ماذا يستفيد؟ وهذا في الواقع له صلة بما قلت في كلمة أخيرة، هذا سيطبع الغرور في هؤلاء العامة، لأنهم يصور لهم أنهم خرجوا للدعوة، يعني صاروا دعاة، وهل في الواقع بحاجة كبيرة جدا إلى أن يتعلموا مبادئ الدين. فبدل هذا الخروج ليحضروا مجالس العلم في المساجد في المدارس الشرعية ويتعلموا، بدل هذا الخروج، هذا الخروج في إبعاد لهم عن أهلهم عن عملهم وعن العلم أيضا، لأن العلم في هذا الخروج لا يتحقق. يستفيد من هذا الخروج، نحن نعرف هذا بالتجربة، ناس أوتوا حظا من العلم، لأن السفر يقع فيه بعض المسائل التي لم يعتدها المقيم، هذا صحيح، لكن عامة الناس ليسوا بحاجة إلى مثل هذا الخروج. فإذا ذكرنا هذا أنه يخرج معهم العامة وهم لا يعلمون شيئا من العقيدة فضلا عن الفقه، ثم وجدنا أنهم يلتزمون الإخراج والخروج بعدد معين 40، هذا رقم ما أنزل الله به من سلطان، ما أدري، كأنه هذا الرقم له يعني معنى أو مغزى خاص في أذهان بعض المسلمين. فهنا مثلا هؤلاء يلتزمون الخروج 40 يوما، وناس يلتزمون عددا متتابعا من 40، هناك الصلاة النارية المعروفة لأن عددها 4444، ما صار 45 إلا كل الأربعة 4444. هذا بلا شك هو من وحي الشيطان، وهذا الذي يتقيد بمثل هذه الأرقام وهو يعلم أنها لم تأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما اتخذ الرسول عليه السلام متبوعا فريدا وحيدا أبدا. نحن مثلا حينما يعقد أحدنا الأذكار المعدودة 33 تسبيحة أو 33 تحميلة 33 تكبيرة، إنما يفعل ذلك إسلاما للنص، لأن الله عز وجل قال ويسلم تسليما. لمن هذا التسليم؟ لرسول رب العالمين، هذا من خواصه. فنحن الآن نتلقى أرقاما في كل عصر، في كل عصر أرقام جديدة من الأذكار وفي غير أذكار، حتى في الخروج للدعوة لم تأتي هذه الأرقام إطلاقا. فهل هذا يلتقي مع شهادتنا لنبينا صلى الله عليه وسلم عليه بأنه رسول الله؟ الجواب لا، لا ينطلق إلا على الناس الذين لم يتنبهوا أولا لوازم شهادة الشهادة للرسول عليه السلام النبوة الرسالة، أو تنبهوا ولكن ما عرفوا، ما عرفوا الرسول عليه السلام، ما عرفوا سيرته، ما عرفوا شريعته. والواقع أن هذه نقطة مهمة جدا، لأن معرفة ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم يتطلب دراسة السنة وعلم الحديث. وبهذه المناسبة أقول هذه رسالة على صغرها، انظروا الآن ما فيها من أحاديث غير ثابتة عن الرسول عليه السلام، مع بعض التعابير التي لا تناسب الشريعة، من ذلك ما كنا تكلمنا عليه أكثر من مرة، أن الإنسان خليفة الله في الأرض، فهو يقول هنا وإذا آمن العبد بربه واعترف بعظمته وكبريائه وأقام الصلاة إلى آخره يدرك معجز كونه خليفة الله، خليفة الله في الأرض. هذه واحدة، وهذه كلمات سريعة. ثم جاء بحديث من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة، هذه القطعة حديث صحيح لا شك، لكن البحث تمام. قيل وما إخلاصها؟ قال أن تحجزه عن محارم الله. يقول في التخريج رواه الطبراني، صحيح رواه الطبراني، لكن متى بهذا التخريج إذا كان الطبراني رواه بإسناد غير صحيح؟ لذلك أنا أقول كلمة ربما يعني لا تعجب الكثيرين، لكنها الحق والحق أقول، إن تخريج الأحاديث على هذه الطريقة المبثورة رواه الطبراني رواه أبو داود رواه أحمد، هذا أبعد ما يكون عن النصح للقراء، لا سيما وأن جماهير القراء اليوم لبعدهم عن الدروس بصورة عامة، ولبعدهم عن الدروس الحديثية بصورة خاصة، بمجرد أن أحدهم يسمع رواه فلان صار هذا حديث مثبت في تعبير العلم، حديث مثبت رواه فلان، ما يعرف المسكين انه رواه فلان ترجمة هذا التخريج رواه فلان يعني هذا الفلان ساق اسناده منه الى الرسول عليه السلام بهذا الحديث، ولا ندري هل هذا الاسناد صحيح او غير صحيح. هذا معنى رواه الطبراني. الناس لا يفهمون هذا الفهم وهو المطابق للواقع، وانما يفهمون رواه الطبراني حديث مثبت انتهى الامر. لذلك فمقتضى النسخ للقراء ليس مجرد العزل الحديث الى مخرجه، وانما مقرونا ببيان مرتبته، والا فهذا التخريج اقرب الى الغش للقراء منه الى النصارى. وهذا مثال. مثال اخر، عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جددوا ايمانكم. قيل يا رسول الله كيف نجدد ايماننا؟ قال اكثروا من قول لا اله الا الله. رواه احمد. طبعا هذا حيقولوا حديث مثبت لانه رواه احمد، لكن هذا حديث ضعيف، واحمد رواه في المسند بسند ضعيف، ولذلك انا كنت خرجته في سلسله الاحاديث الضعيفه تحت رقم 900. ومن هذا القبيل حديث قال عن معاذ بن جبل قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم مفاتيح الجنه شهادة أن لا إله إلا الله، كما رواه أحمد، وهو أيضا حديث ضعيف. طبعا في أحاديث صحيحة كثيرة، لكن أنا بهمني بيان أحاديث ضعيفة. أولا لما يتعلق بهذا الرسالة، ثانيا لفائدة الحاضرين. ثم قال عن الحسن مرسلا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيا به الإسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة. وهذا بطبيعة الحال لو كان إسناده إلى الحسن وهو البصري صحيحا لكان ضعيفا، لأن الحسن تابع لم يذكر الواسطة بينه وبين الرسول عليه السلام. ولذلك علماء الحديث يقولون مراسيل الحسن البصري كالريح، يعني لا قيمة لها. مثل قول عن واكل بن الأسقع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب العلم وأدركه كان له كفلان من الأجر، فإن لم يدركه كان له كفل من الأجر. وهذا الحديث مع كونه ضعيف السند ففيه القسم فيه اعتقادي قسمة ضيزة، هل اللي يطلب العلم بحصله له كفلين، هل ما بيحصله له كفل واحد. ما أظن في عدالة في الموضوع. ثم قال في المبدأ الرابع عنده إكرام المسلم عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكرم شاب شيخا من أجل سنه إلا قيض الله له عند سنه من يقيمه. هذا حديث جميل لكن حديث منكر من حيث الرواية غير صحيح، وهو أيضا من حسب كتابي الأحاديث الضعيفة. ويغني عنه الحديث اللي بعده على سبيل المثال من أحاديث الثابتة إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وإكرام السلطان المقصد. هذا حديث ثابت. ثم قال عن أبي بكر الصديق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من ضار مؤمنا أو مكر به. لكن لأول مرة بيقول المؤلف رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب، لكن ترى هل يفهم القارئ معنى غريب يعني ضعيف؟ الله أعلم. فهذه الكلمة موجزة عن هذه الرسالة، أحببت أن يعني أتكلم حولها، لأنه كثيرا ما نسأل عن الجماعة، وقد وقفنا على رسالة فعرفنا من مصدر موثوق شيء مما يتعلق بها. ومن قبل ذلك كنا نسمع بعض الأشياء نحن على علم بها، وبعض الأشياء نتوقف لأن ما سمعناها إلا من بعض المصادر. من ذلك مثلا أن عندهم عادة إذا جلسوا على الطعام بدأوا بالملح، ونحن نعرف السر في هذا البدء، لأن هناك حديث موضوع أن البدء بالملح في الطعام يدفع عن صاحبه 70 داء. مثل هذا الحديث الموضوع جعلوه منهجا لهم. ولنا صديق دكتور كان خالطهم في الكويت مدة طويلة، قالوا يا جماعة أنتوا يعني بتحبوا الناس فعلا كلام العام تبع رسول عليه السلام كما سمعتم هنا، لكن من حيث الواقع في أشياء فعلها الرسول عليه السلام ما بيفعلوها، وفي أشياء ما فعلها الرسول عليه السلام بيفعلوها، إما من باب الاستحسان في الدين كما رأيتم في خروج 40 يوما، أو من باب العمل بالحديث الضعيف كما يقولون اليوم جماهير الناس يوما بالحديث الضعيف في قراء الأعمال. هم لا يفرقون بسبب عدم دراستهم لعلم الحديث بين الحديث الضعيف والحديث الموضوع. فأي حديث وجدوه في أي كتاب عملوا به، إن كان صحيحا فنياله، وإن كان ضعيفا فالحديث الضعيف يوما بقضاء الأعمال، لكنه قد يكون موضوعا ولا علم عنده به. وهذا مثال البدء بالملح بين يدي الطعام. لبنيات الحلوى لازم يتملحوا قبلها، لأنه هيك يعني جاء الحديث، والحديث موضوع لا يجوز العمل به اتفاقا. هذا ما رأيت أن أتكلم به بهذه المناسبة، وأرجو الله عز وجل أن يلهمنا العمل بالسنة وعلى منهج السلف الصالح.